امشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق إلى وممن حولكم إنه من بنت زوريا كالوت بالغريوس مكاك من الأعراب بالغري كونو كبنت زوريا كالوت مكاك منافقون منافقون تشال مكناتهم منافق النب بغتر بچا ايجدم بكتام بچا ايجدم بكتمام بنبروتنا بغترم لاي بنبروت ياو منافقوش نبروا بتلا يسراوت الله انبتقاسو وسورث المنافقينم وستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى تركسوا فيها فلم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكف ايديهم فخذوهم واقتلوهم يعني واولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الى الله. نعم يعني فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الى الله. ومن حولكم من الاعراب بننزل كالوت بالغري منافقون منافقانوش عالو اسمى الصيت رامد استاذ شالف يا لمنا عمنا البلو سوتاتشو ما قويا زدي سلسي ذولي قاسو عاج برباريوش عالو الله ننجدي ياو بزيه قرآن يسوي شرمان منتنا سيناري بونا استاذ شولا من اندامكو من دايازو من اقرأ ايه قداي بطينات بسايكولوجي بزمان المساريا كمان امره تغنيو يجيبوا ايضا سبحان الله بلا برواتري باراج مرمرا بالترا ساوند بكشف بالعشي بمئمل بالمفحص واما بالعمل الجراحية واما بالبرشين بتعليم قد ايضا من فساد قد ايضا سبحان الله. نعم ومن اهل المدينة مردوا اي منافقون مردوا دمارا كاهل المدينة بكتما زو مدينة الرسول رسول كسفر بكتما قسط نواري كهونوس كتما حزبوش مرضوا بنسكنا على كتب أمسوا يهيدوا مرضوا أو مروا يسلطنوا مرضوا من التمرد على كتب بنسكنا يمن التقنى يمسوا وين مرضوا مالت يعني من ذنو يسلطنوا مالنو دربوا ومربوا مرضوا على النفاق لا تألمهم مستر قد دينوا شيم أنبياء يغيب الاستقرار أهد الله قال سابقوا بستر أتاقاتهم تتنقب فحذرهم قاتلهم الله إلا عليكم. نحن نعلمه من نوع من أوقات شو لأن نعلم كل شيء نحن نعلمه فلذي قالوا له اللو أكتمن هلو نكتمن إنكات إياز يا يوسفنا قال الله سكال قال الله شو ظاهر مؤامرة عند مسلمون ما أدربوا الله يسوك كثير الوقتات شو بس لما نعلم قل بذلك دي أنتين مصر لياتك أحال من ذنو أدوك من سجيئك مستفاد فلا تكثران من الأصحاب دادو وداجة مسألة أراد من يأتك إنك أكين جادوك هم الأدو فأذرهم على الله جل وعلا لذي بلو بتلاعي ومواقف أقاد آمي أدر ردوتي شراتش ونقراتش إنك أكين جادوك تبوك يتنقروا المستلق يتنقروا ستلاعي بوطار يتنقروا نقراتش. نعم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق نفك إنا يا مسطعوا يا مرطنا جم دموا يسلطنوا قالوا لا تعلمهم أيها الرسول عندها توقعاتش كلا توقنا مستقر نعم نعلم إنيا قلنا نوعاته أنت ما تاقعاته إنيا من ناقعاته كأنه جملة ولستم جملة فئلة دون اسمية وصفات دي هون ومن أهل المدينة مرض على النفاق ما تاقعاته وين هال دي هون والجملة أنت ما تاقعاته ستون إنيا يمن ناقعاته سنه سنعذبهم أنه سنقطعش عن كرم الآن وعد من الله أن يعذبهم سين التمسيس مرة أولاد دي من دنا أولاد دي إيرا بدنيا أو الجدلات كتالو، بعشرة كتالو، وقيل بدرق ببلا ببشتا بسيغات بفرحات تطالوا مرتين بدنيا سمر اذا عظيم في الجزء ايه انجد لي يتعالى نو قيل مرتين عنده بدنيا عنده باخي بقبر مارته سمر اذا من عظيم يوم القيامه ولا جهنم وذو سن عظيم مرتين عنده دنيا بدنيا لا هلتين المصيبه يا درق يا بشتا يا سيغات ثم يعني يردون الى عذاب عظيم ولا كباد قطاط ولا نار جهنم يملسالو فرد كتاسطا ودي بذي سراچو كقاطالو اني عينتوچ حالو من ما كاوقاچو ما نفاتو ما يتاوق طرو عندان عندانتي عندبتا ما شاء الله للذابا ما شاء الله چولي اللباباتاچو اكايداچو ما شاء الله انفقافياچو سسدسغدالو سسدق فتقارغال ستو يوطالو ما شاء الله استاقاتو كانت استلفالو يسمالو لذي الله نيا ومنهم يعني من الاله جل وعلا فإذا خرج من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ومما يستمعون إليك حتى إذا خرج من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم بشتاو درقو ثقاتو وفرحاتو يا وجل سبا من غير رفت الله عليك بالسفه انك تطمئنين ولك وعليك واياك ولك كذبه فان الكذب ريبه شجر مستولى لبسوا من انه فتوتر في الله يجي له شجر لبس ان فلك اين اكل يوطى يحسبون كل صيحه عليك كشتا هلا يا ذل منافقون انت هنا سوره هنا بي منافقون شر سر حقنيا كده يتم بيقول سيغات يدو مكنات ارغطنيا نو الله عندما يغردوا يا اخي لكن دي ما ما قرارات وين ما قرارات اللي اجت وجه ايه تدهيس او رفع درجه الله زول فيك ها يا مصيبه عند فتبال اندغنا سغاتو ليلام دمو يتمر يا مقابر مو هنا مرفهم عند مقابر عند الدنيا مصيبه ادغا درقو من عامل يقطعك لازم بلا او لا يرون عند مستن في كل عامل ما قال لا بيزي في كل عامل مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا يتذكروا ايهن في هذا كله ما استوسنا زار فسالوا في البر والبحر ديوان تسعيد لي ذيك بعض الذي أمينوا ونذيك عن الأذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعله بمن ما تابعين بوين جلاجين سووا قريون اللي بقى ستون دي ملسوا يا عمد الجيس وما تبنى آيات النزول عن قول الله يؤمن إن شاء الله قال والسلام الله ثم قال سبحانه وآخرون كما يقول قال اعترف بذنوب بوين جلاجين يامنوا آلوا خلطوا عملا صالحا وآخرون منهم العالم الله وآخرون توصلوا أكالوا وقوم آخرون عالوا اعترف بإفاتاته يأمنوا خلطوا عملا صالح ملكام سلامك على أكل وآخر سيئا ليلان دمو ملكامنا مطفو سلامك على أكل ملكام مطفو سراء يالاتشو إلا أسى الله نزي الله قنو أن يتوب توبة يا رجل الله إن نزي كمنافق وش كورا توبة سيادر قبزيه أي ما تبصاله مبال معنى من سالي على الله رشك إنك على سراءه قدر قبطال إن دوك كفر كلس يباطوناته إن نزي من ذلك مؤمن هنا أبان دام بسراءته فلنش ظاهر نفاق العملي جاء الله يدل يا هوني تستعي يباته ولذلك يقول بعض المفسرين إن هذه الآية نظر في أبي لبابة ابن المنذر الأوسي بسنا ورده إلى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحزاب بني قريزة قدم مسيلة وبني قريزة بني النذير بني قينقاء يعني مؤهد أرقو نبر مدينة كهين بهالة مدينة بقارة يتبقوا وثلاثة نقر قبتوا أهداتها فرس بني النذير أو الطواتشو بني قريزة بغزوة الأحزاب وجزي أهداتها أفرسة ونبي لما تقات من ذلك يعقوب وكبوا نبر بكثير موكروا أنه خلاص يا أهزاب دمتا اندابك لابدو جزي قويتوا له تاريبات تمتوا له قوشوا له ستة أبو جبريل في زقاق إباني قلوا أورا يابون لنا مطابطة أين تقولوا من تلك فتال اللي عرادته أو ناه إن يال فتال تنس ودي بني قريزة تنسى عرادته خلاص لا يسلي هذه الأسئلة في بني قريزة وبني قريزة إن جاء أنجسوا إن لا يستقذب لو أواجه استلالفوا هلهم تنسى فأدرك بعضهم العصر في طريقة دنياته كفيرو استقذوا كفيرو استقذوا كفيرو استقذوا استقذوا فبني قريزة إن جاء استقذوا لونا لم يزين استقذوا بابني قريزة أصل مسكت عندما درسوا يدوا لما عندي من قال لك درس بقى أصل كده ما رفع أي دلم كفيلو دم عزاء جي يا أخي اللي بنا ما ያው ለሁለቱም ነገሯቸው ፈርማን ይፈው አይደምንም አንዳቸው ማላማና አጥቁም የሆነው በሰመጠረሻ እንግዲህ በሂሳር በቁጥር ስለዋሏቸው በኒ ቁረይዛን ማለት ነው። ከዛ ፍርድ በእናንተ ማን ነው ሊሰጥባት የሚፈልግ ሲሏቸው ከኛ የሆነው ሰኛ ሂልፋችን ጥገኛ ድሮ በጃሂልያ በኒ ቁረይዛ አውሶችን ሙሐለፍ አርጎ ነበር ድሮ በኑ ነዚር ደግሞ ፈዝራጅን ሙሐለፍ አርጎ ነው كما اشار الى القران في سوره البقره يعني ثم انتم هؤلاء تتنام في تخرج فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليه بالعدوان تظاهرون عليه بالإثم والعدوان وهي أتوا قصارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون بعد الإسلام إليه بكى كان يا رجل من بني إيش أو سونا سو مفردا لبت سفر بكبلا لنا سيدك يا نبي يا أبو لبابة من المنذر هيدا بالنسبة لك بكى سرد السيد عالي ሲሄድ እንግዲህ ህፃናቱ ሴቶቹ ተሪበዋል ተጠንቀዋል ሲጮህ ጊዜ እሱ ያው ሳቢይ ነው ሙክሚን ነው ሙሰድቅ ነው እስከና ምንም የለባተው ካይድ አንዳንድ ሪዛይ መንገድ አስተካክካል ለዚህ ነው ኮላታ ኮይ ቢባክ ላይ ራፈቱን አለው ረቀ ለሁም በቃ አይ አሁን ቃል እንቀበሉ እንዴ እንወታ ካለ ብላችሁ በልዋል ሲገነ ቢውን ቃል ማፍረስ ክህደት ነው فوالله ما زال قدما حتى علمت اني خنت الله ورسوله اللهم رسول ان تكداهون وديان قبوتو سانن قساقس اوكوني قال بقى هون انجدي ياو كبد جهنم هون يالو نبيو كيجالو ما يدا للمسجد هيدو بقى خلاص نبيو يسرون على الى المسجد المدينه بسواري بساري او مال قال لا صلاه دي مستو متى تفتوالچ يسجدر كذا بيعسروتا لبزو غير قويه اذا تاسرو بقى انجدي ابو باهون انجدي جهنم يوم نشر دي متابين نو بلو سيرتي ياو الله جل وعلا هين من آيات ورادة وآخرون اعترفوا بذنوبهم بطفاء ويمكن إلى كعب المالكنا لا مراسل من ردي لأهل المميثام رسول على الصلاة والسويل تيب علي بكرنا من مطول لنصل لهم المساء اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا عمل كان سلام وآخر سيئن دبلق وعلو سلزين قدي أن نزيه بات انت عملا سيئوا አቂዳቸውን የሚያፈርስ ካልሆነ ጥፋት ቢሆንም እንደ ኩፍር አይደለምና خلاص እንደዛ ሲል خلاص ቁርአን ወረደ ያኒ ያ አባ ሉባባ ቲብ አለይክ አላህ ተውበት አርጎልህል ብለው አሉ ፍረሱ አንኔ እንደ ቀምኒ እንዲላ ከርቶነ ወይስ ካላህ ዘን ካላህ ነው ብሎ አለ خلاص وإليه الإشارة في سورة الأنفال الفردة مسائلة لنا لا تخون للرسول تخون أمانات وأنت تعلم لهم أي من الملكات خلاص بس أقر النور بلوها أقروا لقوة طائلة أدبك أقروا إني الله أنا ونجلكم بل أقر مدوني الدبشير بل أقروا لقوة طائلة أقول بابة بن المنذر الأنصاري على أوسي كذا يا سعد بن معاذ سيد الأوسر أسو يا بغزوة الخندق توقتون بره السيرون وقتون بره بان أريك ألب عند قريش إيه ጋደሉን ቆፍራው አፈሩን አውጥተው ጣላት እንዳይገባ በጠበቁበት ካላስ ያፈሩን ካፍሮች ሞልተው ወደዚህ ወደ ሙስሊሙ እንዳሻጋገሩ ተስተም ሰው ተስማሩ ጥይት እንዲተኩሱ በቃ ሲታቀሱ ኢባን ኢብኑ አልቃ ኢባን ኢጁን ወቅቶን ነበር ነው ረጂሚን ቁረይሽ አካለሂ ኢርቁን ፊ ወሰጥ ዝራ ካላስ ታሞ ነበር በዚህ መካከለ ይሄ ከተተከሰት እንዳው ምን ነበር ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ያ ረብ يا قريشنا طور يا قوم كي مثلنا يا قريشن طور يا لا قوم كهونا تنجي ادمي سيطاي يا الله ان ملائكتني اذا يرغو يا سوت سوت بيغادل اندزام يقامطن يود نغير يلم اي كودي طور قوبات لي وستنك اندهونا موتين بزي ارغل مشاهده يونا اسلو بجهاد نتوغاد قسلوا بزي ارغلني على ما ترسى بسان يونو خلاص ذا مكاكل ايه تتكفتا አንተ ተፈልጋል ተባላ መጣ ባህያ ቆሙ ሰይድኩ ብለው አሉ። አንሳው ተወረዱት መጣ እና ኡላይ ነዘሉ في حكمي ماذا ترى ايام في حكمي يعني فردي ጻናል አው ሲማ ሆነ እዚ ጋር እርቶም ጋር አሁን አለ الان لسعد الله تاخذه في الله لومه لا ايمان اني ارى ان تطلب قاتله وتصبا زراريه ለጂሃድ ሊበጃው አጥመዳ መደረሰው ወንድ ወንድ ሁሉ ይከተል ሴት እንዲማረክ የኔ ውሳኔ ይሄ ነው አለ። ህልፉናቸው ፈላስ ያው ላቆ ሄዱ አጥመዳ ማደረሰው ወንድ ሁሉ እርግ ሴቱን ማርከው አመጡ ማአፍ ንብረት ማረክ ይላል وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا وديارهم وأرضا لم تطعوها بلوحين مركضا. نعم يا وآخرون اعترفوا بذنوبهم بونجلة شامنوا خلطوا عملا سمال كامتان يدبع لقوا وآخر سيئا ليلا مطفوصرا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وخلطوا عملا آخر سيئا مارا مقابلوا جلسة إذا لا على الزامة خلطوا سيبال عملا صالح على قلوالهم وآخر سيئا ليلا اندالة عقوال إيش وآخر سيئا خلطوا عملا صالحا وسيئا ما تنبرا وديبال وخلقوا عملا اخر سيئا عندما بيتشا ليتوا وطا وانجلوا وانجل بكثير مطفو نكر روسنا عند دبال لازم لو نبي عليه السلام بمناماتشو برجمو حديث عند بوتا هيدن غبان سوت شطرو منهم حسن ملكام كفيلاتو يا ابران ما كان ملكام كفيلاتو بالعام يدبرال اذا اين سوت ايونا جبريل ميكات ما ناتشو انذي وانجل زفالتو عملا اخر سيئا نو كذا هيدو بنهر الحياه غبونا كثير قلاتشو يتقر نبرو تقفصنا وهذا يعو أسى الله أن يعفو ويتوب عليهم من ميلون إله وآخر تربو بذنوب خلطوا عملا سوا آخر سيئا أسى الله حق أن يتوب عليهم توب عليهم ويكنسوا أقايانو أسى يعلم سميك الجنة قريب وكل أسى في القرآن حق كما قال الرابع وأسى بالنسبة كنسوا أقايا كجلاتشو لكجل الجبائه إننا ما عرف إن جاء الله كلهم لقرأ عندنا وإنه كتجاب إبانا قاعد تبقهم كالله أسافة المسلمين أسافة المسلمين أسافة المعاصي من الله سيئات سويدا أسافة المعاصي يمن كام سرا من داو بسونت برهان أرقوال يمتفو سرا دمو من دا بسونت كفيلون تقر أسن ربها الأشارات ربها እንግዲ ባንዴ ነባባል መልካም መጥፎ ሰራ ለመሆን እንግዲ ጅጉርጉር ሆረ ቀርባል ማለት ነው ከዛ እነዚህ አላህ ይራቸ ሚራቸ አካሎች ነን ዘዚ ቢሎ አላህ ቢናላ አሰላሙ አይቱብ አለይሂም አለን ክናቱም በአስተቂዳው ካለ ወንጀል ይቀላቀልም ምናልባት በተወሰነ ጊዜ መቀጣት ይኖር ይችላል በኋላ ግን ምህረቱ ማዳመ አቂዳው እስካለ ማለት ነው አቂዳው እስካለ እዚ ነው ያው ያኹዚ መናር መንቃለ ያህለሉ ፊ ቀልቢ ወዝን ዘረቲ ቢኢማን ወኹዚ መናር መንቃለ ያህለሉ ፊ ቀልቢ وزن شعيرة من خير وخرج النار من قال لا إله إلا الله في قلبي وزن يعني إيش برة من خير وخرج النار من قال لا إله إلا الله في قلبي أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير لا الإنجليا ويخرج من النيران جميع ما مات على الإيمان وكل ذنب مشرك الغفران إلا اتخاذ الند للرحمن خلقهم لو كان يلم وانجلوا لما قنتر فلقونه واخرون اثر بذنوبهم خلطوا سيبال عملا صالحا على ليلى ياو عملا صالحا دبلقوا له كتبال ما دبلقوا طروم نغركم دبلق يتعالى وين كثير من الخلطاء العالم دي طروم نغركم ينينا يانتي لمثال ينينا انت دبلقنا سرانا ملكان سالي يبال يتعالى جن يتدبلقوا مختلطوا بعضه عمل صالح وبعضه عمل سيء الذين ليه واخر سيء وخلطوا دم عملا اخر سيئان عسى الله يتوب عليه قبل يا رجل الله كجلال لأن رحمته سبقت غضبه نونا الله أصحاب الأعراف لذبلو يوم الآن بميزان حسناتات وسيئاتات أكل هنا ياو ينزلون بين الجنة والنار أعراف النبال تل مرتفع يعني بين الجنة والنار فيه زروء وفيه ثمار رضي الله بن عباس وكيل هو السور الذي ذكره في سورة حديد فضل بينهم بسور له باب باطن في الرحمة وظاهر من قبل عذاب الله ينزل قوم تواساوا في حسنات وسيئات وقيل قوم جاهدوا بغير إذن والديهم آل جهاد جهنم سفر جندائقا جهاد مثلا كبات نقر قتلوا إذوات سفر جندائقا عباس الناس أقرموا لذين عباس الناس مالتنا مسلم كهونوا فرض العين كالهون جهادوا سيأسك إذا شبوتا سيبتالهم آل لذين ففيهما فجاهلا الذين نزلوا من الذين بهالا الله يتوب عليهم وذا جنة ما يلو ونادى أصحاب الأعراف ويعني وبينهما حجاب على الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتمغنى هنا يقبوا وإذا صرفت أبصار تلقى أصحاب النار وقالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم ما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم بالله لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة فوق أنتم تهزنون ብሎ ይላል የጀነትን ሰዎች የጀነትን ሰዎች ካፍቶ ያሳያቸዋል ወጃንን ፍታቸው ሲያዞራቸው ላፈዘ ማልቀው ቢዛግ ይላል ጀነትን ይፈጅላሉ ጓንዴ እነዚህ ሲገቡ ተስፋ አረጋሉ ገና አይገቡ በኋላ ግን የነብዩ ሸፋ ያገኛቸዋል ረህመቱ አርሐም الراحም ታገኛቸውና ከዛ በኋላ ጀነት ይገባሉ ይላል ተውሂድ እስካለነ وكل ما ورد من الفضل والنجاة والشفاعة وكل ما ورد حول هذا لمن كان ايش من اهل التوحيد الخالص وان احاطت به الذنوب وان جل كبدر سمين بيسرى شرك اسكليل لبت كما في الحديث القدسي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا اتيتك بقرابها سبحان الله شرك من انيا غزف وانجلنا وكل ذنب قابل الغفران موشك الغفران الا اتخاذ النيد للرحمن ان الله لا يغفر ان شرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ايه سلام يقول انبياء وسوون ليش كشرك لما دان يالا تليلا ثم سوى تكفلوا ايهنا كشرك لا تكفلوا سلطان الدنيا هب تفلقوا كيدل سوون كجهنم لما دا جهنم كباد النف الله سلاف اياتشو ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا جاءنا من ثلاثه خصوص يسجدوا متوا الله ان جاءت يدها فغفر لنا جنن قال ما رايت كل يوم منظرا ما من شيء الا ما لم ماكو ما من شيء لم اكن اريته الا رايت في مقامي حتى الجنه والنار نعم اسى الله ان يتوب الله متوب علينا يا رب وسامحنا ان الله منا وفور رحيم ونا مهرنا زينا ونا ايو سلميمير سلمياذن طفاتنا ملكام سرا بيقلاقلم يطفاتون الفال ازان بايهون مهري بايهون يكر باي بايهون نورو كاتفياتشن ما فرد من الفال اسبلنا يلنب ربما حسناتون يشيرو يشيرو سويو سوي زندو بزو طو سرا بينورو مطفو كسرى لمطفو لزمانات يازي ازي ياسر عمد يهيا عمد يسلعصى عمد يعيد ما يستغفر دي مثل مبادة الأكيام سبحان الله قل كذب في الملكان بزر سرانس يعيد نورو إشلا يعني اللو بك إخس يدل لتبتا لن سائل سنوه بلاحاقر بزوك انباطا لما سيادر نزمانات بينا آن بيهون اشكبت دارت وانجل سي سرا قده بس هو شئيتا بك يوسن يدرو حسن عرهي ملكان سرالة سوبا كي يكفاطا سنس عيدو نعم يا انبياء الله جل وعلا يا انت لا تشوال يا ثم قال سبحانه خذ من اموال من يرى رسول الكريم كنزبات من اموال مال الى من جنس امواله الزكويه التي وجب فيها الزكاه او من اموال بعد اموالهم لمن كنزب له اذا الزكاه مستطوع انفقوا مما رزقناكم مما رزقناكم مما رزقناكم الى الجنس نو كفطاناتو عينته كله كحطم كغلبتم كايدهم كبرهم كمنهم سيط لما الجنس نو وقيل لا لا تبعيدنا زكاه ربع المال يا جنزه ربع العشر نومي ربع العلماء ربع العشر قال لهم ايه خذنا مو صدقه زكاه وسديات تطهرهم متطرحه وانجلاتهم وهم كبخل وتزكيهم كوانجلاتهم لكناتهم زكاه مكركه ሁለት غدوفه አለበት አንደኛ يسست بشيته አለበት ሁለተኛ ደግሞ የወንጀል بشيته አለበት የወንጀሉን ህዝበህሩም አለ يبخلون تزكيهم وين دمو يبخلون تطهرهم آلا يا إنسانو يا ونجلون تزكيهم آلا وأي دائم أدوء من البخل آلا من بشت آلا يعني بطأم يكبد جزفة عند سسيت يا اللعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فن بخلوا كبد لذب إياكم وشوا فإن نشوا أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفقوا دماءهم واستهلوا محارمهم ومن يوك شح نفسه فأولئكم مفلحون تطهرهم فإن الزكاة على ذلك زكاة لغة التطهير والثناء والمده والبركة والتنمية إيش يا زكاة من وجبة عينتي جنس من جنس لا زكاة من وجبة على إذن عامل إذن بخصوص لهم وتزكي بها هو صد لي على دعاء رجل الله تشريه الذي إمامه والزكاة أسوأتيه زكاة لا أو نسك أو سيدعاء مدرك على لبه لعلي لله بلو دي سرا عند سو دعاء ما درغو موران يهونوال اهنم الله يقبله ما لتعلبت موران يهونوال سويو لله بلو استفر بزع الداتاني مما سدر مسكان اسكال فلق اسكال بدو انجل اي نور البطن وسل ويعني الله دواء أرجله أهور الله أرجله دواء كبك الله أرجله الله يقبله بلو يبلا وصلي عليه إن صلاتك سكن له يعني تدعو أنه سكن له تسكن به قلوبه وسكن يعني مرة جاجيانا من الناس يعني دفتا جينا لدعاء سكن إن صلاتك ليس كل الدعاء إنما دعاء الرسول صلاتك سكن له يعني تدعو أن الناس تسكن به قلوب ترقاد دابتا عليك تطمئن به قلوبه وفي دليل إلى أن الصحابة مشتاقون لدعوة الرسول لرسول دعاء بالعاب يقابل الناس فقط عند نبرة ما فعل وفي السائل الحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه قال أن النبي إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا عليه وفجأة فأتاه أبي بصدق فقال اللهم صل على آل أبي أوفى بلو دعا درقوا دعا ما سلم دعا ما دعا وذلك دعا ما دعا لهم دعا لهم الصلاة لغتر بمعنى لهم يعني الصلاة لغتر الدعاء اصطلاحا يعني الصلاة معرف صلاة النبي بدعاء يفسر بدأ قدام أولئك عليه السلوات من ربه يعني دعا رقول لنا لذين أبو بكر الصديق سيشوف نبيك موت بهالا يطائف الزبوت مريات شو مالك بن نمير مالك بن نويرة يميبال أهون لنبيه خذ من وصل الصحيح والذكين وصل عليه نصر سكن لهم تلون أبار أهون عند نبيه ميون إلا أبو بكر إن دي دين سأل الزكاة بتأويل زكاة أقويه إلى الناس وزلا ردة بل تأويلا إلى إلى عمر أبو بكر إن دي تبادل الله ذلو يا لا تشو إن الزلم قصدوا بلون المتال بلو إلى رضا من أولي شرم عند شرم في شرم عند هذا الحديث معرفة يا بمسرته بنبي بوتا يقومه سو يقوم مقامه بدعاه بمنو بمنو بمنو لكن هذا الزكاة بنبي يهيوت بشتسطه كذا ويقوم يبان نكرين له صلاة من الزكاة ليلاو إبادة من الزكاة هنا لنبي وستم خصائص الله تعنجي ليلاو فإن أمته أسوة له في الأحكام ولذلك والأسل أن أمته أسوة له في الأحكام لا إلا ما خص الدليل به صلى الله عليه وسلم بنبي يتخص كذا ورسك ولكم في رسول الله أسوة حسنا نعم درهم بقيمه بسوق ايمان مين قال بسوق ايمان مين قال مالك يزاغيزي ياو بغرام ليسنغبا 595 غرام ناو يا در دمو ودا هنا لنبس زمناوي متقاقم يا بر سيقاقا عند هاجر الا يايا بساودي ريال ب 65 ريال وجبال يعني شيخ ثاني ابدا ما هو شيء الهلال وقيل 20 وقيل 40 وقيل 40 وقيل 50 وقيل 85 جرام ورق ميغزا كهونه نو يبدا مين نفسه 85 جرام ورق ب 3 بازاستي 3 بازا ب 85 لمثالي سنت متى ثلاثة بازا بثمانان ثلاثة بثمانان ودا ولث ما تو ولث ما توش هنا قريعة عند الزمين نجار الله قريعة وطع ورد الله عند هجر در يي هجر در دمو بعالم واقع عند يدل بيلاي وطع ورد الله يا عالم ويا واقع ثمن أو نهيد ولا توت دا وطع ورد الميلا أين تنا يدل عند هجر واتكاك هذا دونه قيمة ولو متهت الله بس أزاني عليهم وش لهم السنة؟ أزاني عليهم وشو؟ أي عددون ومتاتا اللبات يركسم يوددون بقى يسأونا دولار 200 دولار بر 200 ريال 200 ليرة 200 ديسار 200 درهم دوبة 200 باوند إنجليز 200 وهكذا أي أيضا اللام يعني الواقع ميات أطعام هنا اللبس بزاري وببر واقع بزاي تمن بر أيه الله يدل ذلك ببرة تنتميل رسو يسوي بذوب ذيك سالة بلو ما توصله إسلامي أيضا لما هي ورقة الراشي اللبس من الواقع قولوا باطلنا وإنما يقول به الأحباش وبعض ضعفاء الفقهاء نوميله المهم ببر زكاء اللب والذي يخذب دون الزب والشدة بقول لهم كذي بك متقاك مياونه إبرا أيضا بك متقاك مياونه متقا كمياو نو ايه نو امات كذو ربط مصرتو كامالا شرطو كامالا نساب كدرسا ذاتانا المزكي مسلمان هرا يعني مالك النساء وعلى عليه الحول ايش المالك بل انداهم بجانه بجانه كذي انداهم بدر كذي مثلا

በራሱ ግምት ነው በራሱ ጥንገላ ተሰራው ነው አንዴ ቪዲዮ ኮስተል ላይ ያለው ዋጋው ዋጋው ታውረ በአለም ዋጋ እሱ በዶላር ዋጋ ተምኖት ነው ያለም ዋጋ ይወጣል ይወርዳል በወጣ ጊዜ በወጣበት በወረደ በወረደበት ተምኖት እሱ ያለም ዋጋ ነው የኢትዮጵያ ብር የኢትዮጵያ ብር ነቅደል በለድ ነው አይደል እንዴ ነቅደል በለድ ነው በሀገሩ ዋጋ ተመታየት አለበት በቃ ነቅደል በለድ የሀገሩ ብር በሀገሩ ብር ነው የሚታየው ነቅደል በለድ ማለት ለማዎች ታዳ ማዕናው ምን ነው በሪባን ቦታ ሰዋን ቢሰዋን ምስተን ቢምስን የደም ቢል የውጭ ምር በኢትዮጵያ ሰመነዘረው ግዜ በብር በብር መሰጠን ነበርም እንዴ ነቅደል በለድ ኢብራ ቦታ ባይኖረው የአሜሪካ ምር በኢትዮጵያ ብር አብልቀን መንዘን ሲንሰጥ ሪባ ሊሆን ነበር ይሄን ደግሞ ሪባ ነው አላሉ ማለት ነው ኢዘን ወጣ ወረደ አደዱ እንጂ እንደ ሀገሩ በአደድ ዚጋ ሌላው አስማም የለም ቢተጣም ቢተጣም አጥጋቢ ሙቅኒ እስካሁን አላገኘውም ከአደድ ውጭ ማለት ሁሉ ሁሉ فيه ኢሽካላት እንብሎ አንዳዱ አንሰባሽ ይለውሉ ቢት የውል ያገኛት ኪላስ ይዞ ነው እሳት ፍስት ያረጋ ያገኛት አገኛት አምሳሽ የሚላል አርባሽ የሚላል ኪላፉን አምጣና ታንች ነውና ረጀው ታረው እንጂ የሆነች አንድ መሰላ ብቻ ይዘ ይደበዳል ይሄኛው ግን አይቻልም ብሎ ይልበት የለም ግን በዚህ ቀይወጥ ወጅም በሚለው ነው وفي احتياط وفي موافقه لنفس الاحاديث ولنقد البلد ሁሌም በቃ ኢትዮጵያ ብር በዛ ሳማይ ቃራም ደረሳ 200 ብር ብላ ዚጋ በቃ ጣራ በአለ ዋጋ አንድ ብር ኢትዮጵያ በሺን ቢመነዘር ነቅደል በለን መታየት አለበት ቢወርድም ደግሞ ቢወርድ የሶማሌ ብር ለኛ 50 ሳንቲም 500 ብር አንድ ብር የሶማሌ ሺሽ ሄደን ይመነዘራል እንደዛ ጋር ነው አጥንታ ጋር ምን አገባ እቺ قال جل الله خذ الاموال صدقه تطهر وتزكي بها وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم تسكن ما تسكن به القلوب يعني لذلك الذي فلي والله سميع عليم باقوالك واقوالهم عليم باعمالك واعمالهم ونيتك ونياتهم ومعاناتهم يقول نغير سمان لجميع المسموعات عليم لجميع المعلومات الله ما يقول نغير يلم الله ما يسمعو نغير يلم كل نغير سمان كل نغير عقال فاذا كان الله كذلك فينبغي عليك الا يخرج من لسانك الا ما يرضي الله والا يصدر من فعلك الا ما يرضي الله نعم ثم قال سبحانه الم يعلموا الا وقوا من ان الله هو يقبل التوبه هي ترجي توبه على عندما يقبل الا وقوا من امين بوجل الله بيدو يشسالو ايمتو قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وابو سلك عندكم عندما يقبل الا ياخذ يزال يزال بجيزال يقبل الوالد ياخذ صدقات يا بني ذات دمو يعني من تصدق بادي تمرتي من كسب طيب ويقبل الطيفين تقبل باليمين ثم ربها لكم كما يرد احدكم فلوه حتى تكون مستجبا كما قال الربا ويرد الصدقات وما اتى من زكاه تريد وجفلات يضيف وما اتى من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله ياخذ من هذا بالذات ياخذ صدقاتي مالك بمعنى القبول له ياخذ بمعنى القبول مالك يا وطاحون ياخذ بيدواچ على يدله ياخذ بمعنى يقبل واستقبله وما اتاكم الرسول فاقبلوا مالك هيدا اعم من القبول باليد ياكته يا ايتي قادر يا قول يا في انت كلهم يزال اخذ يطلق ويراد به الفهم واخذ من كلام اي فهم من كلام الاخذ يطلق ويراد به القبض الاخذ يطلق ويراد به الهلاك هو الكفر القران فاخذنا اخذا وبيلا بجي هذونا فاخذنا اخذا الرابعه الاخذ يطلق ويراد به القبول كما هنا انا يرى ان الله يقبل توبه العباد وياخذ صدقات اي يقبل لان الله امرهم باخراجها وامر الرسول ان ياخذها منهم فاذا اخذها الرسول منهم فان الله يقبل والقابل اخذ يا حديث اسمه امه بيمينه ما تتجاج يقبل كتبالا فاذا تقبلها بيمين ياخذها بيمين لا لا ينافي يا ميز وجيزان يقبل على مارسكون اصلن علم ان الله يقبل توبه عباده تباريوچ توبه دي قالوقم كبارياوچ وقال ان عباده سيبال ايه امن عباده كافر مسلم يكون خلال توبه كادرجا ان عباده خلقنا ان عباده تشريف الله ان عباده خلق مجرد ويقول صدق وان الله هو التواب قص توبه انجي تقبلنا اذان دهون تواب الى قابل التوب مالن وقيل التواب يعني رازق التوبة. العبد يقال تواب والله تواب العالم القيم. يا باريا تواب مالك توبت ماذا ودع الله من ملسونا يا الله تواب النسو مرزقوا النام قبلوا قابل التوبة وشديد العقاب قابل الزنب وقابل التوبة شديد العقاب. وأن الله هو قرص وإلى وسعه التواب كثير التوبة والرجوع والوفق الرحيم تقرن الرحمة بالتوبة كثيرا لكن إذنته باي نور نوره توبة باي تجنينا ولولا فضل ورحمة ما زكى منكم من أحد أبدا. يا الله سبحانه وتعالى يعني ويتوب على من يشاء يعدم يشاء ويرحم من يشاء ويذكر من يشاء في رحمته. وقال سبحانه وقل اعملوا بله بلا شيء الرسول سروا مثلا ذي نتكنات منات من دائم ببلاد شوان في ذلك أبرم كالات فلو فسير الله عمل أخصيات الله سعي أي كارو دروا ما وقوت عن الله بقلت إن دائيه ولا سوى الشيء سوى لما عرض ومن يعني للناس وإلا فقد رأى وعلم كل شيء ورسول ملاك تنياه متيتاتشو بدنيا الله ما يسايياتشو بسيراتشو قد يوم الكيام الله لا يسايياه ويشلع لرسول والمؤمنوتهم لا يباتشو ويشلع يوم الكيام يو وليا منافقوش كمؤمنوش يقنى الطلال وامتازل يوم أيها المجرمون منافقوش انقريه يو يا يالو أكبر برو يعني بدنيا إلا نور يوم الكيام سيو ورد سيلاتشو منوش يوردالو جربات الشيلاتشو منافقو لريا عبدالله سجين يرده يسير زهره طبقا واحدا ونقص عن ثالث ودعم إلى السجين فلا يستجين كاشر أستاذ رب الله وقد كانوا دعمنا إلى السجين وهم سالمون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون يا بدني أسرى سلسلة سلسلة رامد يوم القيامة كم يقول في توسطن هنا لسك توسطن قديد رس كذلك بصيرات كمسلم وكمسلمون جاء كتاتلان تنسي مؤمنون جبالو كلا إلهي برهانا شابر الله يشاق قرد السراط فهذا منافق المساء قبال عند قبو برهانا شو تفت وتركوا في ظلمات الله سنوني على مدن علم السالي خلاص ينادون المؤمنين يعني يوم يقول منافق والناس الذين آمنوا انظرونا تبقون نكتب اسمين نورك وانا انت براني كانت تبال لهم لهم قيل ارجعوا وراءك وتتملسوا فالتبسوا نورا إذا بران فلقوا بلو بزان فدري وبينهم بسورين بقردو شمت حلال أبا يعني بسور له باب براف عنده باطنه في الرحم مال المؤمنين وظاهره من قبله العذاب. ينادونه ألم نكن معكم أي في الدنيا قالوا بلى ولكن فتنت أنفسك وتربست وغرتكم الأمانة حتى جاء أمر الله غركم بالله الغر. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم. الله أكبر. ولذلك يقول المؤمنون كما في سورة التحريم ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا أبكنا يمو يمو هنا يدفعوا نور المنافقين يمو يقول برهان تفت تسيل بصيرات مؤمنون ينيا برهاناتنا ربي أسلم لنا نورنا واغفر لنا حتى بزابو تامارا نلالو لكناتهم يا من كذين درجة من كميس نقر وانجل اندفن السلاوكم أسلم لنا نورا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير لو يلالو يلالو. ثم قال سبحانه على أن الله يقبل سواء النبات ويأكل سواء أن الله التواب الرحيم وقل اعملوا فسير الله عملك ورسول المؤمنون مؤمنون يوم القيامة خلص لك منافق هنا وسوذي بطر لنا الطرى لبك وستردون كذا فردو يا كابك أبو غالا إلى عالم الغيب والشعر وداروك أن أقربوك أتيالو ودع الله زنده ستملسوا أتقروم تملس الله كذا فردوكم من أقراتك إذا كنت تعملون سرون بنا براتو السراء فيجازي كل بعمله المذكر الجنة والمنافق يذكر النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن الجنة المنافق يلقى في جهنم جميعا. ثم قال جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. وآخرون ليلا ما قالوا تشالي مرجونا لأمر الله الله تزاز يا زقيوا الشغل يعني مرجونا أي مرجعونا أرجعوا أخروا ومن المرجئة قوي بلو يا أولنا كرز مالك فلانة الزلالي إنا إلى المنوى يسألوا هكذا إلا الزيكا قلت بس تبوك ከገዘተ ተቡክ ምን ቀርተው ደበት يا سلام ولا وغدا فتنا بعضكم ببعض واخرون مرجون لامر الله انه كثير قالوا تشالوا لله تزاج تزغيو الى اما يعذبون كذا بحالا ويم يقطعشوال ويم يتوب عليهم اليام يملسلاشوال من توبات يرزقاشوال الى الذي او ثلاثه ثلاثه الذي تيب عليهم ناتشو ويمكن قدم اللي تبارو ابو البابان يقول يمتشال الى الزايد مرجون من الآيات لستو وياسايا مكناتم وعلى سلاسة كل فتا إذا ذاكت عليهم الأرض المعروفة وذاكت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجا من الله إلا إليه ثم تابع ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم والله عليم حكيم نو الله وكنا إبابا نيانا ولا ننسوه شنكبي سلاوك الله بيات أفوه يالتاكتوال قدام دمو يمي قبات شون يا كتفات اينت مش عندنا التفات يا بما اثر من التفات الله بما اثرت من التفات الله بما قطعت من التفات الله بما مناطق من التفات الله بما غرف من التفات الله اليوم دم اخر على مقطعات وين بالدنيا مصيبه دم الله ايه سوى وانجلون يراقب له تكال الله معلم نزلين الله يبنيا سلاونا اواقي عليم في سلكي حكيم في سن السلوان والنزي لأن تنكتات الله مدب الله تشوال النوع إلا لأو بوالا قل الله مارات شو أعزان الله كما قال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لا كاذبون الى الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا هو الذي مسجد يسوس ضرارا لاجل ضرار وكفرا لاجل كفر وتفريقا لاجل تفريق بين المؤمنين المكاسب لما بتاتا وارسادا لما ازدجاج الصين لمن هارب الله ورسوله من قبل كذب فيه الله ان ملاك سبيناهم يتواجد ان يتفعلم له هنا اكال ذك الجت يهون ذنب له مسجد ضرار ميجنبوا اكالوت قالوا الى ولا يحرفون انه يميلوا ان اردنا ان يحرسان الا رسنا ملكام نجر من دامنا جنات استبل انجي بليلا نجر ايدلم بلا يلالو حسابهاتو ليلا لسموت من نجر يميلوا ما يسامل من نجر بلا والله يشهد انه الله يمسكران انهم لكاذبون ان الذي غشتنا واسوسنا تو بمالك الله يما سكراد والذين اتخذوا مسجدا نانده ادم ادم ارسو دمو يناغرو مناهل اندم يادر انا بلو جنون فنون عالي لا تزلد علينا بذنون والذين استكذوا مسجدا انجلي منافقوا شعب مدينة على يسر روس مسجدا اسمى الكتول ناقرة مسجدا ضرارا معلا مسجد يياز سين يقنبوا يسروا معلا مسجدا يعني مسجد ضرار عرفة فيما بعده بالضرار ضرارا لأجل الضرار مضاررة ما والذي اتخذوا أي بنوا مسجدا مسجدا جنبوا ضرارا لأجل الضرار إضرار مسلمون لما قدس سيلوا على ما شرعين المسلمون مسجد لما بكن لما قدس سيلوا يسروا منافقوش ياو مدينة نبي عليه الصلاة والسلام مسجد المدينة مسجد التقوى مسجد التقوى أصلا كجنبوا بهالا تجنا جموع نبيون يا مت آية زادي فككر من سروا قصاد النبيون اللي هون فتئنوا لما فتر يراساتهم مسجد سر سركوا سيارك وهي مسجد كوين على الله بلا نسرانا بلا وميلا ولا مسجد نقرواتهم قيم قستات علاماتهم تناقر يما جمراوا نيات علاماتهم اللي تناقر هي مستنى الله هنا يتناقر قداني كلاين يا مالوث نقر وشاتنا ذنب الله وشات كبيك أبوتي ذرانا لأجل مضاررة المسلمون في المسجد لما قدات مع الجماعة ذات تنعلو توهي ذات تكافنا عنه ከዛ እነሱ መስጊ ደሞ ሰውስ ይሄ ነብዩ ጋር የሚተገበር ያንታል ነብዩ የሚከተል እንድነው አናሳ ይሆናል። ይሄ ያዘረዶ ነብዩ ለማንቆታቆት ነው ሂደቱ ሀደፉ አሁን ነብዩ ለማንቆታቆት ተያዘ ሲልክ ማለት ወኩፍር ዛሬ ሚለው ይሄ አለ ቢድአው ይሄ ወአቢ በወአቢያ መስጊድን ሰግደ ወአቢ ሰውዶ ወደ ወአቢያ ሊሄድ አብን ዳቂ መውሊድ እንዳይሰለ ያደርጉ እኛ ብቻችን መስጊድ መስራት አለብን ይላል። ዛሬ እንደኔ ያደርጉት አይነም ወኩፍረን ደግሞ ሊያጅል ኩፍሩ ነው ምክንያቱም ያው ለኢማን አይደለም ለጣዓ አይደለም በአላህ ለመክፈር ነው ምክንያት ይሄ ስራው መስራቱ ራሱ ኩፍር ነው። አሁን መፉል ሊያጅል አርጎ ተናገረው ዞሮ ዞሮ ያው ለጉዳት የሚሰሩት ደግሞ ኩፍሩን ተገኝቶበታል። ሌላ ደግሞ ወተፍሪቀን ሶስተኛው አላማቸው በመሙሉስ ምክንያቱም ሁለት መስከፍ ተሰራ الناس بالناس عيسى هي مسجد الله بلا صرفنا ولا مسجد اتالو كتناغرو كثيرو مسو الجماعه ازاي يسجدان كثيرو ازاي هو يسجدان يبثنا الجماعه ايدنا خلاص عندي لما بثن سيلو الى لذلك ضروره قال هو لشجر قال هو من امرت تطفى قال طفى بستقر مسجدوش بان بوتا مبذاتو تغدي ايدلم الى جنات عند لا هو مسجدو ጥሩ አላማ መድረስ ይቻል ከሆነ ሱና ተውሂድ ለማስተማር يعني ግፋቢል ማለት ነው አዛኝ የሱና ገጽ ተሚገለጽ ከሆነ አንዳ ትግራይ ሊኖር ይችላል አጋጣሚ እንደዛ ከሆነ መስጊድ መብረከታቸው አስፈላጊ አይደለም ናልባት የግድ ከባስ አማራን መላከ ከማ ሆነ هذا المسجد مسجد الناس والسنه ومسجد هذا يعني قريا من عجائب ما من عجائب الشيء ده ايو شجر انقدي قدرنا اولا لتهنيا بطام بوزو شجر تفطرا بطام التجالم يعني ياو دي بنتو عند مسجد تسرتوال كانوا بسكر مسجدوچي ما بركتو اهو زاري بنو سو ونا لسامتي دزينا وچي هدار مين لا بني باباتي براح مسجد مسجد الله بجوا مقوم الله بدل ازام با ازيم با ازيم بقى لك يا بيت هنا جد كوشينا يقول اندا كلاس نغر سو زاري هدفو ايهي نو مسجد مسرات ማስጂድ ከመስራት ጭንቅላት ቢሰራ ይሻላል። ሺ መስጂዶች በአንድ ዞን ከሚሰሩ ሶስት ልጆች ጥሩ ጭንቅላት አለ አሊቦች ቢታወጣ ለሀገሩ በሜዳም እኮ ይቀመጣል። ጭንቅላት መስጂድ ይሰራል ግን መስጂድ ሰዎችን አያወጣም። አሁን ዛሬ ሀደፉ ማስጂድ መጥሩ ነው በአፍ ጥሩ ነው ግን የሆነ በቃ በየመንደሩ በየበራፉ በየጎጡ በያ እንትኑ መስጂድ ይሰራል ሀደፉን ይሆናል። ሚሰግድበት የለም ጁማ ጀማ የለም ሚቀራበ ነገር አዛን አይባል ዘም ብሎ ለሳም ለገሌ መስጊድ ሲባል ለዘመናት ይቆያል እስከሚፈርስ ማለት ይሄ ነው ይለበት። ዋናው ከዚህ ይበልጥ ሰዎች መኮትኮት ነው በመየዳም ቢሆን ሰው ካል ይሰራል ነገር መስጊድ ቢሰራ ሰው ካል ይለው ማና የለም። ዛሬ ይሄው መሳጅድሁም አሚራ ወይخرابو من الهدى ነው ወዛልከ ፍታ ሸይኹ ሰንተኛ ጽራስ እንዲህ አይነ ضروره ከሌለ ذنبلو لمنافسة عنده مسجد عنده لمبدأ بميز السادة مسترى مسجد كهونا اللي فرسن فتوى سطوة شكرا سيدي رحمه الله. ضرار وكفرا وتفريق بينهم إلى مباتاتا وإرسادا لمن هارب الله ورسوله من قبل إرسادا لما الزقا جسي الله أن الرسول لا تفعلمه زق جسي هون يعني عندنا بهير الراهيم نبان نبر بهير الراهيم نبان مجمرا ያው ነብዩ ሊወድ ነበር እንዳውም አቡ ጣሊብ ሻም ይዟቸው ሄዶ ነብዩ በልጅነታቸው ነጋዴው መሻረፍ ሻም እንደደረሱ በጥላ ተጠለሉ ተቀመጡ ወሰራ እንትኑ ነብዩ ነበሩና እሄኖ ከፋፍቶ ገባና እሄ ልጅ እዚያ ጋር ይዛው አትንጣ አለው ለአቡ ጣሊብ። በዚህ ጭመት ነብዩዋ ነው ብሎ አላቸው አለው ለአቡ ጣሊብ። ባኔን አወቁ እዚህ ጋር ሲደርሱ ድንጋይም ዛፉም ስጁድ ወርዶለታል። ለነብይ እንጂ ድንጋይና ዛፍ ስጁድ አይወርደው። እዚህ ጋር ይዛው ከመጣ ይሁዳውስ ይገድሉታል መልሰው ሰደው አለ። አላህ እንዲያለው ሰውየው በኋላ ስልጣን ሲይዝ ሀገሩን ሲሄዱበት ጊዜ እሄው መስጊድ ተሰርቶ ለነብዩን ሊዋጋ ካባውን ለብሶ መስሁን ለብሶ ይሄው ግን ነብዩ ይፋለም ጀመረ። ይሄው ትልቁ ሐቁን ማውቁ ካንተ ከተርከ ዋጋ የለም። ብዙም ጊዜ ይሄ አለው ሰዎች ይወዱሃል። የሆነ ነገር ሲትመጣ ሐቅን ስትናገር ያልደፈሩትን ሲደፍ ያልደረሱትን ሲደርስ ያልተናገሩ ሲትናገር ያላደረሩ ሲታደርግ በቃ ወዲያውኑ ያው ይለጥፉብሃል። ተመቃኝ ይህን ቃል ከዚህ ነው ወለ ደሞ በእን ብቻ አይደለም ይገርማው ይሄን ወሰ አላማቱ ይሄን ሁላ ሆኖ ሳለ እንረዳለን ስለዚህ ኮኛ ጥሩ ጀነት ምን ለአንድነት እስላም ማጠናከር መስጊድ ሲበዙ ጀማዓ ይበዛል በየመንደሩ መስጊድ ይሰገዳል አያስቆች አው የመጀመሪያው አራቱ አላማ ለሚስጥራይ ውስጣቸው አልተናገሩትም በርሰ በርሳቸው መካከል ይሄ ይሄኛው ለሙስሊሞች ማለት መክፈሩ ነው ከዚህም በፊት ከፍሩ ነበር ነብዩ ሲሳይሉ በፊት ያው ኩፍሩ ነበርና እንትና ቡሃይራ ባይ ከዛም በፊት ነብዩ ከተላኩ በኋላ አልተከተላቸው والله ሸክሽን አምላካት አዋረዳቸው አላህ መዘክራን ሸተጀት እንደወሪ ውሸት ለላ አይደለም ማራዱ ልስላው እና ማራዱ ልኢዝራራ ወተፍሪቅ ወል ኩፍር ወል ኢርሳድ ለምናረብ ነው ልስ አላህ አጂብ የሰው ምስጢር ሲያወጣ ጉት እቺ ሱራ ወነቱም ፋዲሃናት والله ወናፊቆች ማንነት በጥርጥር ብቻ እንትን ነው ታቆልጭ والذين لا خبروا يسمعوا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفروا تفريقا بين الارسال ما هذا ولا رسول منك غير ان نسمع رهب من الكاذب لا تموت ابدا من كيف بدل وجهك ويم دمو وافر مرجع ينسم قدام يا توبه يا درك يا درك طبق لنا ان شاء الله ወወለዘከ መዘድራውኩም ሰግበኝ ወርሳል ማናበለው ሰሚን ቀብሉ እነሱም ጉዳይ ቆይ ቆይ እንደማል ስለዚህ ለቀጥሎ ላተቁም ሲበረ እሺ